الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهل الشهر الحرام بالشهر

صيام ثلاثة أيام Bye. واذكروه كما هداكم وَإِنَّ من يقول ربنا صدق الله العظيم.